أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وما بعد. ما زلنا نتحدث في المواضع التي تحتاج إلى رابط يربطها بما قبلها، وكنا قد وصلنا إلى الموضع التاسع، وهو جواب اسم الشرط المرفوع بالابتداء. انتبه، إذا كان اسم الشرط في محل رفع مبتدأ فإن الجواب يجب أن يكون فيه ضمير يربط بينه وبين هذا المبتدأ، وإن قلنا إن جملة الجواب ليست هي الخبر على قوله، لأن بعضهم قال جملة الشرط هي الخبر، وبعضهم قال إن جملة الجواب هي الخبر، وبعضهم قال جملة الشرط والجواب معا. والمشهور أن جملة الشرط فقط هي الخبر، ولكن يجب أن يكون في جملة الجواب ضمير يعود على اسم الشرط إذا وقع مبتدأ. قال جواب اسم الشرط التاسع، جواب اسم الشرط المرفوع بالابتداء ولا يربطه أيضا إلا الضمير، إما مذكورا مثل قوله تعالى فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه، هو يعود على من؟ عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإما أن يكون الضمير مقدرا أو منوبا عنه، نحو فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي لا رفث منه أو لا فسوق ولا جدال في الحج منه، أو الأصل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في حجه، وحذفت الهاء وأنيبت عنها ال. أما قول الله تعالى بلى من أوفى بعهده، من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، وقول الله تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، وقول الشاعر فمن تكن الحضارة أعجبته فأي رجال بادية ترانا. قال الزمخشري في الآية الأولى إن الرابط هو عموم المتقين. طيب، فإن الله يحب المتقين، والمتقون يعم، هذه كلمة عامة لمن أوفى بعهده واتقى. قال العموم، والظاهر أنه لا عموم فيها، وأن المتقين هم الذين يوفون بالعهد، تفهمني؟ فالمتقون هنا مساوون لما ذكر وليست أعم منها، وإنما الجواب في الآيتين وفي البيت محذوف، والتقدير في الآية الأولى الجواب هو المحذوف، والجواب في الأولى يحبه الله، وفي الثانية يغلب، وفي البيت فلسنا على صفته، يعني بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. قال المصنف إن الله يحب المتقين ليس جوابا لمن أوفى بعهده واتقى. طيب، بل الجواب محذوف تقديره يحبه الله، وكلمة فإن الله يحب المتقين ليست جوابا بل هي دالة على الجواب. كذلك ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، طيب فإن حزب الله هم الغالبون، هذا ليس جوابا للشرط بل الجواب، بل هو دال على الجواب، والجواب محذوف، والمعنى من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا يغلب. فهمنا؟ فمن تكن الحضارة أعجبته فأي رجال بادية ترانا، يعني فمن تكن الحضارة أعجبته فليس منا أو لسنا على هذه الصفة. تمام، نعم، التقدير يكون بعد جملة الشرط، يعني من أوفى بعهده واتقى يغلب فإن الله يحب المتقين. جيد، ثم قال هنا العاشر العاملان في باب التنازع. العاملان في باب التنازع لا بد أن يكون بينهما رابط، ورابط هنا إما أن يكون حرف عطف كما في كما لو قلت مثلا قام وقعد أخواك، كتب عندك وقعد أخواك مباشرة، طيب فهنا يعني حدث سقط في النسخة، والأصل قام وقعد لكي يكون بينهما تنازع. طيب أو عمل أو عمل أولهما في ثانيهما نحو وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، فظنوا فعل وفاعل وظننتم فعل وفاعل، وأن لن يبعث الله أحدا في محل المفعولين. جيد، طيب في محل المفعولين لظنوا أو لظننتم نقول هذه حدث فيها تنازع. جيد، طيب ولا بد من وجود علاقة بين الفعلين إما بحرف عطف كما رأينا قام وقعد أخواك، وإما أن يكون الثاني معمولا للأول مثل ظنوا كما ظننتم، فظننتم ظننتم الثاني إذا قلنا ما مصدرية فهذا المصدر المؤول مجرور بكما بالكاف وهو متعلق بظننتم الأول فهو معمول له، فلا بد من وجود علاقة بين الفعلين. تقول أو كون ثانيهما جوابا للأول، أن يكون الثاني جوابا للأول، إما جوابية الشرط نحو قول الله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، تعالوا يستغفر فهمنا رسول الله، وآتوني أفرغ عليه قطرة، فيستغفر معمول للفعل الأول وهو تعالوا يعني فعل إذا قلنا بقول من قال فعل وهو راجح لأنه يقبل العلامة هنا تعالي يا فاطمة، وعلى القول الآخر هو اسم فعل، فيستغفر مجزوم لأنه وقع جوابا للطلب، ومثله آتوني أفرغ عليه قطرة، فأفرغ مجزوم لأنه وقع جوابا للطلب بعد آتوني، تمام آتوني أفرغ عليه قطرة وهكذا. قال أو جوابية السؤال، لأننا قلنا أن يكون الفعل الثاني مرتبطا بالأول، إما أن يكون مرتبطا بحرف عطف، وإما أن يكون مرتبطا بأن الأول يعمل في الثاني، وإما أن يكون الثاني جوابا للأول، وهذا له صور، إما أن يكون جوابا لشرط يعني جوابية شرط، وإما أن يكون جوابية سؤال نحو يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، في الكلالة متعلق بيفتيكم أو متعلق بيستفتونك، تفهمني حدث تنازع. طيب يعني يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم، أو يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، في الكلالة إن علقته بالأول أعطيت الثاني الضمير، تقول يستفتونك قل الله يفتيكم فيها في الكلالة. قال ابن هشام أو نحو ذلك من أوجه الارتباط، ولا يجوز أن نقول قام قعد زيد بدون علاقة بين الفعلين، ولذلك بطل قول الكوفيين إن من التنازع قول امرئ القيس كفاني ولم أطلب قليل من المال، كفاني ولم أطلب قليل من المال. فقال هنا قال الكوفيون حدث تنازع بين كفاني وبين أطلب على كلمة قليل، فعلى إعمال الأول أطلب قليل، وعلى إعمال الثاني ولم أطلب قليلا، لأن أطلب يحتاج إلى مفعول، وكفاني يحتاج إلى فاعل، وكلمة قليل تصلح فاعلا للأول وتصلح مفعولا للثاني. فقال الكوفيون هذا من التنازع، قال البصريون ليس من التنازع، وابن هشام على هذا. لماذا؟ قال لأن ليس بين الفعلين رابط، حتى وإن وجدت الواو هنا، قال ولكنها لا تسبب علاقة بين الفعلين. فهمنا؟ لأن المعنى يختلف. كيف نقول كفاني قليل من المال ثم نقول لا أريد قليلا من المال، لم أطلب قليلا من المال، فكيف يكفيه وفي نفس الوقت هو لا يطلبه؟ فهمنا؟ قال هنا وأن هذا البيت، هذا من كلام امرئ القيس، هذا حجة على رجحان اختيار إعمال الأول، وهو مذهب الكوفيين أن الأول هو الذي يعمل، لأن الشاعر فصيح وقد ارتكبه، يعني وقد فعل هذا، قد أعمل الأول، مع لزوم حذف مفعول الثاني، وترك إعمال الثاني مع تمكنه منه ومع سلامته من الحذف، يعني كان يستطيع أن يقول كفاني ولم أطلب قليلا من المال، تفهم، ولا يضر بشيء. فكونه أعمل الأول دليل على أن إعمال الأول أولى، هكذا قال ابن هشام. فهمنا؟ وهذا كلام من؟ هذا كلام الكوفيين، نقله ابن هشام عنهم. ثم قال ابن هشام والصواب أن هذا ليس من التنازع في شيء أصلا. لماذا؟ قال لاختلاف مطلوبي العاملين، يعني كل عامل يريد شيئا مختلفا، لا يطلبان نفس المعمول. فإن الفعل كفاني طالب لكلمة قليل، إذن قليل فاعل لكفاني، وأطلب طالب للملك. طيب، وهذا محذوف بدليل دل عليه من قبل، وليس طالبا للقليل لئلا يلزم فساد المعنى، وذلك لأن التنازع يوجب تقدير قوله ولم أطلب معطوفا على كفاني، وحينئذ يلزم كونه مثبتا أو كونه مثبتا في الكلام، لأنه حينئذ داخل في حيز الامتناع المفهوم من لو، وإذا امتنع النفي جاء الإثبات، فيكون قد أثبت طلبه للقليل بعدما نفاه بقوله ولو أنما أسعى لأدنى معيشة. وإنما لم يجوز أن يقدر مستأنفا، لأنه لا ارتباط حينئذ بينه وبين كفاني، تفهمني، فلا تنازع بينهما. انظر إلى البيت على السبورة. امرؤ القيس شاعر جاهلي قديم، قتل أبوه وكان ملكا على كندة، وكان امرؤ القيس يعني أي بيدا، كان شاربا للخمر، كان لاهيا عابدا، وقصته معروفة. فلما جاءه الخبر أراد أن يقتص لأبيه، طيب، وأن يستعيد الملك الذي كان عند أبيه، أراد أن يقاتل وأن يعيد الملك إلى نفسه، تمام. فقال في ذلك شعرا، فمن شعره قال فلو أنما أسعى ما هنا بمعنى الذي أسعى لأدنى معيشة، كفاني ولم أطلب قليل من المال. قال بعد ذلك ولكنما أسعى لمجد مؤثر وقد يدرك المجد المؤثر هو يبحث عن ماذا؟ يبحث عن ملك أبيه، فهو يرتب نفسه ويجهز جيشا للقتال مع هؤلاء القوم لكي يحصل على ملك أبيه. فقال لو أن ما أسعى، يعني لو أن سعيه أو لو أن الذي أسعى إليه لأدنى معيشة، يعني لأقل حياة، لو كنت أبحث عن أقل شيء كفاني قليل من المال، لو كنت أريد فقط أن أعيش أن أكل وأكون مثل البوابين يكفيني قليل من المال ولم أطلب، طيب كأنها اعتراضية، يعني ولم أطلب الملك، وحذف المفعول به لأطلب، وقليل هذا فاعل لكفاني. طيب كيف أو من أين قدرنا لم أطلب الملك؟ قال لكنما أسعى لمجد مؤثر، أنا أسعى لمجد قديم مؤثر، يعني مجد، أنا أريد مجدا قديما كان عند أبي وجدي من قبل، أنا أريد أن أستمر في هذا. وقد يدرك المجد المؤثر أمثالي، إذن هو يسعى إلى ماذا؟ هو لا يسعى لأدنى معيشته، هو يسعى لأعلى معيشته لملك مؤثر. طيب وهنا شيء في الجانب، نحن قلنا من قبل إن لو حرف امتناع لامتناع، طيب معناها أن ما بعدها يكون ممنوعا، أن جوابها يكون ممنوعا لأن شرطها ممنوع. فإن قال العلماء وهذا يلزم منه أنه إذا كان الشرط مثبتا كان المعنى منفيا، ولو كان الشرط منفيا كان المعنى مثبتا. يعني مثلا نقول لو اجتهد زيد لنجح، لو اجتهد زيد لنجح، نفهم من هذا أن الاجتهاد ممنوع، إذن هو لم يجتهد، الفعل مثبت ولكن المعنى منفي. تفهمني؟ إذن ما بعدها لو كان مثبتا في لفظه فهو منفي في معناه لأنه ممتنع. طيب ولو كان منفيا في لفظه فهو مثبت في معناه لأن النفي هو الممتنع. نقول مثلا لو لم يذنب زيد لم أعاقبه، لو لم يذنب لم أعاقبه، معنى ذلك أنه أذنب وأنا عاقبته، فالفعل إذا كان منفيا فهو ماذا؟ فهو مثبت من جهة المعنى بعد لو، ولو كان مثبتا كان منفيا من جهة المعنى. جيد، تعال ننظر إلى الأفعال. لو أن لو هنا بقى. لو أن ما أسعى لأدنى معيشة مثبت، إذن هو لا يسعى لأدنى معيشة. طيب كفاني مثبت، إذن لم يكفي، لا يكفيني قليل من المال، ولم أطلب، لم أطلب من فيه، إذن أطلب. فكيف نقول لا يكفيني قليل من المال وأطلب قليل من المال؟ هو لا يكفيني فكيف أطلبه؟ فهمتني؟ فلهذا نقول إن الفعلين كفاني وأطلب لا يتوجهان إلى قليل، لأنهما لو توجها إلى قليل فيكون قد نفى الشيء وأثبته في نفس الوقت، وهذا ليس المقصود. إذا ماذا نقول؟ نقول هنا لم يحدث تنازع أصلا، وإن كفاني فاعله قليل، وإن لم أطلب مفعوله محذوف تقديره الملك أو المجد أو كذا، بدليل البيت الثاني الذي ذكر أو البيت الثاني الذي ذكر بعده ولكنما أسعى لمجد مؤثر. فهمنا؟ طيب قال هنا، طيب لماذا لا نقول إنه فعل جديد مستأنف؟ انتبه، نعم لم أطلب هذا استئناف، هذا كلام جديد، تمام. نقول لو كان مستأنفا لو قدرنا الواو استئنافية، طيب لازم منه أن لا يوجد. لماذا نقول استئنافا؟ أولا قد يقول قائل نحن سنقدر الواو استئنافية فيكون لم كلاما جديدا، فإذا لا يدخل تحت حكم لو، فيكون النفي بمعنى النفي، ليس النفي هنا بمعنى الإثبات، لأننا لو قلنا لم أطلب داخل تحت لو بمعنى أطلب، ولو قلنا إنه لا يدخل تحت لو كفاني انتهى الكلام، ولم أطلب هذا كلام جديد، فالآن لم أطلب نفي بمعنى النفي، تفهمني؟ إذن لا يكفيني قليل، طيب ولم أطلب قليلا، لم أطلب قليلا، فهمنا؟ نقول لا يجوز أيضا. لماذا؟ لأننا لو قلنا بالاستئناف لكان الكلام منتهيا هنا، فكيف يكون التنازع؟ لأننا قلنا لا بد من وجود علاقة بين الفعلين إذا وقع التنازع، تفهمني؟ قال هنا فإن قلت، قال أولا إنما لم يجوز أن يقدر مستأنفا لأنه إذا قدرته مستأنفا فليس له ارتباط حينئذ بينه وبين كفاني، فلا يكون بينهما تنازع، جيد؟ فإن قلت لما لا يكون التنازع على تقدير الواو للحال، مثلا نقول الواو هنا حالية مثلا، فإنك إذا قلت لو دعوته لأجابني غير متكاسل، غير متوان يعني غير متكاسل، فتكون غير هنا حالا، فيكون المعنى أفادت لو انتفاء الدعاء والإجابة دون انتفاء عدم التواني حتى يلزم إثبات التواني، يعني يكون المعنى لو دعوته لأجابني بسرعة بدون كسل، ولكنني لم أدعه فلهذا السبب لم يجبني، فيكون غير متواني لا علاقة لها بالموضوع. قلت أجاز ذلك قوم، يعني قلت نعم هذا مقبول عند قوم من العرب، منهم ابن الحاجب في شرح المفصل، ووجه به قول الفارسي والكوفيين إن البيت من التنازع، وإعمال الأول هنا على مذهب الكوفيين، والواو للحال. قال وفيه نظر، قال ابن هشام وفي هذا نظر عندي من جهة المعنى. ابن الحاجب هنا أراد أن يصحح كلام الكوفيين وأن البيت من باب التنازع، فهمنا؟ وأن الواو للحال. قال ابن هشام في كلام ابن الحاجب نظر، لأن المعنى حينئذ سيكون المعنى في البيت هكذا، لو ثبت أني أسعى لأدنى معيشة لكفاني القليل في حالة أني غير طالب له، لكفاني في حال أنني لا أطلبه، فيكون انتفاء كفاية القليل هنا المقيد بعدم طلبه موقوفا على طلبه له، فيتوقف عدم الشيء على وجوده، يعني الشيء موجود ويلزم منه العدم، وهذا يعني متناقض عقلا. إذن يكون المعنى لو أنني أسعى لأدنى معيشة لكفاني القليل في الوقت الذي أنا لا أريد القليل، يكفيني القليل الذي هو غير موجود، الذي لا أريد أصلا وجوده، فكيف يكفيك وهو غير موجود ولا تريده؟ كيف لشيء أنت لا تريده أن يكون، تفهمني، أن يكون كافيا لك؟ فهمنا؟ ولهذا السبب قيل إن هذا ليس من باب التنازع أصلا لكي نخرج من كل هذا الإشكال. هي مشكلة فقط بالتنازع من قبل كنا نرى مثلا إذا تنازع مثلا في إعلان مثلا في فاعل أو يعني فعلين شيء مفعول، لكن هنا لا بأس في فاعل ومفعول لا بأس. نحن قلنا لو قلت مثلا جاء ورأيت زيدا، فجاء يحتاج إلى فاعل ورأيت يحتاج إلى مفعول، تفهمني؟ فزيد هنا نعطيه لجاء فاعلا أو نعطيه لرأيت مفعولا، نفس الكلام على مذهب البصرة نعطيه للثاني وعلى مذهب الكوفة نعطيه للأول. المقصود أن هذا ليس هو الموضع الإشكال، موضع الإشكال أن تقول قام رأيت زيدا، قام رأيت زيدا، فنقول إنه لا يجوز التنازع هنا لأن قام ورأيت ليس بينهما علاقة. طيب ما العلاقة؟ قال إما أن تكون بحرف عطف، إما أن تكون أن يكون الثاني معمولا للأول، إما أن يكون الثاني نحن قلنا يكون بينهما حرف عطف أو يكون ماذا الثاني معمولا للأول، وإما أن يكون جوابا للأول سواء كان جوابا لشرط أو جوابا لسؤال وهكذا. قال ولهذه القاعدة أيضا بطل قولهم في قول الله تعالى فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. طيب بطل أن فاعل تبين ضمير عائد على المصدر المفهوم من أن وصلتها، بناء على أن تبين وأعلم قد تنازعاه، كما في ضربني وضربت زيدا، ضربني زيد وضربت زيدا، إذ لا ارتباط بين تبين وأعلم. يعني فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا في قصة من أظنها في قصة العزير. طيب لما قال الله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم الأيام، فأخبره الله تعالى أنه لبث 100 عام، وقال انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك، طيب وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له، طيب تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. تبين فعل، أين فاعله؟ قالوا تبين له التبين أو تبين له العلم أو أن الله على كل شيء قدير، يعني تبينت له القدرة. ثم قال هذا القوم هذا الفريق قالوا تبين وأعلم كلاهما يتنازعان أن الله على كل شيء قدير، تبين يحتاجه فاعلا وأعلم يحتاجه مفعولا، فهمنا؟ فهكذا قالوا. فنقول هذا ليس بصحيح للقاعدة التي قلنا لا بد من وجود ارتباط بين الفعلين، وهنا لا يوجد ارتباط بين تبين وأعلم. لما تبين له هذا شيء، قال هذا شيء آخر، أعلم هذا متعلق بقال الذي قبله، يعني مفعول به لقال الذي قبله، وليست له علاقة بتبين، إذ لا ارتباط بين تبين وأعلم. على أنه لو صح، يعني حتى لو قلنا إن هذا القول مقبول لم يحسن حمل التنزيل عليه لضعف الإضمار قبل الذكر في باب التنازع. يعني حتى لو قلنا بهذا، حتى لو قلنا بالتنازع، ف فهو ضعيف أيضا، ولا يجوز حمل القرآن على وجه ضعيف. تمام. قال هنا على أنه لو صح لم يحسن حمل التنزيل عليه لضعف الإضمار قبل الذكر في باب التنازع، حتى إن الكوفيين أنفسهم لا يجيزونه البتة، لا يجيزون الإضمار قبل الذكر. طيب، وضعف حذف مفعول العامل الثاني إذا أهمل، يعني إذا أهمل العامل الثاني فلا نحذف مفعوله إلا قليلا، كقولك مثلا ضربني وضربت زيد، فلا بد أن نقول وضربته زيد، ولا يجوز حذفه إلا قليلا، حتى إن البصريين لا يجيزون الحذف إلا في الضرورة. والصواب أن مفعول أطلب في البيت ولم أطلب قليل من المال هو كلمة الملك محذوفا كما تقدم، وأن فاعل تبين لما تبين له الفاعل ضمير مستتر، إما للمصدر ضمير يعود إلى المصدر، يعني تبين التبين، أي فلما تبين له تبين، كما قال كما قالوا في قوله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه، يعني بدا لهم بدو، أو لشيء دل عليه الكلام، أي فلما تبين له الأمر، يعني الضمير هنا إما أن يعود على ماذا، يقول تبين فعله وفعله ضمير مستتر يعود على ماذا، قال إما أن يعود على المصدر، يعني تبين له تبين، أو لشيء دل عليه الكلام، يعني تبين له الأمر أو تبين له الشأن أو ما أشكل عليه وهكذا. ونظيره إذا كان غدا فأتني، أي إذا كان هو، أي ما نحن عليه من سلامته، يعني إذا كان الأمر أي أمر الذي نحن فيه، يعني إذا بقي حالنا على ما نحن عليه من سلامة فأتني. الحادي عشر مما يحتاج إلى توكيد، مما يحتاج إلى ضمير عائد، ألفاظ التوكيد. الأول ألفاظ التوكيد مثل كل وبعض ونفس وعين وكلا وكلتا، لا بد من ضمير بشرط أن يكون التوكيد هو التوكيد الأول، أما التوكيد الثاني فلا يلزم فيه الضمير، يعني جاء الطلاب كلهم يلزم فيه الضمير، أجمعوا أو أجمعون لا يلزم فيه الضمير. قال هنا عليكم السلام، تقول مثلا قال وإنما يربطها الضمير الملفوظ به، نحو قولك جاء زيد نفسه، أو تقول الزيدان كلاهما مجتهدان أو مجتهد، والقوم كلهم مؤدبون، فلا بد من ضمير يعود على من، يعود على الاسم المؤكد. ومن ثم كان مردودا قول الهروي في كتاب الذخائر، تقول جاء القوم جميعا على الحال وجميع على التوكيد، نقول لا يجوز أن تكون على التوكيد إلا بما بعد زيادة الضمير عليها. فهمنا؟ قال وقول بعض من عاصرناه في قوله تعالى قل هو الذي خلق، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال إن جميعا توكيد لما، ولو كان كذلك لقيل جميعه إذا كان التوكيد لما. ثم التوكيد بالكلمة جميع أصلا قليلا، لا يؤكد بجميع، يؤكد بأجمع، يؤكد بكل، ببعض، التوكيد بجميع قليل. قال هنا نعم حين ذهبنا نحن قفزنا كلام يحمل عليه التنزيل والصواب انه حامل. نعم. ثم ان التوكيد بكلمة جميع قليل فلا يحمل عليه التنزيل، والصواب انه ان كلمة جميعا حال. جيد. وقول الفراء والزمخشري في قراءة بعضهم إنا كلا فيها، فقال بعضهم إن كلمة كلا توكيد، توكيد لما، ولو كان كذلك لو كان هذا توكيدا كما قالوا لا. قال إن كلا فيها، قال بعضهم إن كلا توكيد، والصواب أنها بدل من نا في كل. وإبدال الظاهر من ضمير الحاضر بدل كل جائز إذا كان الضمير مفيد، إذا كان لفظ التوكيد مفيدا للإحاطة، مثل كلمة كل تدل على العموم، تدل على الإحاطة، نحو قولك مثلا قمتم ثلاثتكم. وبدل الكل لا يحتاج إلى ضمير، ولا يجوز أن تلي بدل الكل لا يحتاج إلى ضمير، ولا يجوز ويجوز لكل أن تلي العوامل إذا لم تتصدر، نحو جاءني كل القوم فهي فاعل، فيجوز مجيئها بدلا، بخلاف جاءني كلهم فلا يجوز إلا في الضرورة. جاءني كلهم لا بد أن نقول كلهم توكيد، ولا يجوز أن نقول بدل إلا في الضرورة. فهذا أحسن ما قيل في هذه القراءة. وخرجها ابن مالك على أن كلا حال، وفيه في كلام ابن مالك يعني ضعفان، تنكير كل بقطعها عن الإضافة، فنحن هكذا جعلناها نكرة، فهمنا؟ قال وفيه ضعفان، أولهما تنكير كل بعطفها بقطعها عن الإضافة لفظا ومعنى، وهذا نادر، كقول بعضهم مررت بهم كلا أو نعم أي جميعا. وفيه إشكال ثاني وهو تقديم الحال على عاملها الظرفي، يعني تقدمت الحال على العامل، ولا تتقدم إلا إذا كان العامل فعلا ضاحكا جئت، أما إذا كان العامل ظرفا أو اسم إشارة فإنها لا تتقدم على العامل. جيد. واحترزت بذكر الأول عن أجمع وأخواته، يعني هو يقول التوكيد الأول يحتاج إلى ضمير، لأن التوكيد الثاني لا يحتاج، إن زدت فجيد وإن لم تزد فلا بأس. قال احترزت بذكر الأول عن كلمة أجمع وأخواتها، فإنها إنما تؤكد بعد كل، مثل قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فإن فكلمة أجمع يؤتى بها بعد كل لزيادة تقوية التوكيد. ما اشتمل في ماذا؟ عائزة؟ لا بد منه، فإن لم تجده تستطيع أن تقدره بمثل ما قلنا. تمام. طيب نتوقف بإذن الله تعالى عند هذا، ونتكلم إن شاء الله في الدرس القادم عن الأمور الذي يكتسبها الاسم بسبب الإضافة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.